حصريا على موقع djkimo.com. شوف راجل جدع والكل خاب والجدع انا مقفول عليها الف باب مخنوق بجد وعندي فوبيا من الحياه انا نفسي اموت وارتاح شويه من العذاب انا غير زمان يا زمان بطلت تريبه خلاص ما بقتش بادي امان والفتح عليه خلاص لو شفتكم في مكان هضرب عليكم رصاص انا لازمكم تخان ادقوا العراس سر النجاح في الدنيا دي انك تخون الناس وشوش وكل وش لألف لون ما بقتش عارف مين كويس مش بغير كوكبنا ده لو دايرة ضحك على الدقون نفر الشيخ الاعلام كل اللي فيها تمام رجالات الدنيا ساعتنا بالاحترام زي وما فيش ناس تانية ده نخلص اي كلام احضر يلبى بثانية الباشا اسلام بسام صعب تلاقيني مكسور عينيا ولا يوم بقاسي ولا يوم بجل عشان تملي مرفوع راسي اسمع يا شق لو ليا حق بعرف اجيبه انا مش بطاطي وانت احتياطي اما انا اساسي طول ما انت بتغير مني يبقى انا لسه بخير طول ما انت ولا تشغلني افضل في ساحتي كبير واللي بعده معاني مالهمش تاني تقدير من حد مش مستني ربك ده عنده كتير انت اللي بس اخترتها من كل دول نور عيني اللي بحبها بنت الاصول طبعا اكيد عارفه انت من غير ما اقول انت اللي بس بصلك يكون مقتول قالق ما انام اعدائي مش باقي غير عالباقي ده في ناس رخيصه بعتني سابتني علشان عينيها عالباقي منكوا ده انتوا بواين ولا فيكوا راجل الاين فاكركوا مني والغلطه مني عملتكم بوفاي انا عندي صاحب جدع يا دنيا ده بجد هو الدنيا لو بس عوزته في اي حكايه يحضر في ثانيه اخويا من العين واني بشوفه غير الناس التانيه هو اللي باقي عليا انا باقي والباقي يا ناس ثانيه الضرب في المليان على كل صاحب خان الكل سابني ودور عالكيف وعالدخان صاحبي ازاي ده جبان بيخاف من النسوان ده طول حياته اكيد ما خبطش في الجدعان هتقفل الشيخ يعني البشوان ما بنشغلوش بالنا بالكشان مش محظوظين احنا الزبان ده المهرجان لتلات خوان دايما جايب على قدام ده بيهربوا منه رقصا يعني مشرب كفر الشيخ السيطرة اسلام بسام راجل طول عمره شارين ده جوه قلبي يا عم وعين يا مفيش منه مجنن جيل الفخم السيد بسام احنا اخوات ومعنا ما تاكلش احنا بنفعل وما بنقول على موقع دي جي ده شيء عادي يبقى